دعاء القنوت في الفرائض ليس بمشروع إلا عند النوافل، إذا نزلت مثلين نازلة فإنه يشرع القنوت في الفجر وفي غير الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.